وبرسوله، إيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باقي هذه الخمس، وخرجه الإمام مسلم من طريقين آخرين، فخرجه من طريق سعد بن طارق وهو أبو مالك الأشجعي، سعد بن طارق هو أبو مالك الأشجعي، عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذه الطريق لم يخرجها البخاري وإنما مسلم. ولفظ هذه الطريق أو ذكره الإمام مسلم من هذه الطريق بلفظين في أوله. اللفظ الأول على أن يوحد الله، على أن يوحد الله عز وجل، ثم ذكر باقي الحديث. وأما اللفظ الثاني أن يؤمن بالله ويكفر بما دونه، يؤمن بالله ويكفر بما دونه، أن يؤمن بالله ويكفر بما دونه، أو أن يؤمن بالله ويكفر بما دونه. فهذه طريق سعد بن طارق عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وخرجه الإمام مسلم أيضا من طريق أخرى، وهي طريق من؟ طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عاصم من طريق عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، بنفس طريق عكرمة بن خالد، بنفس طريق عكرمة بن خالد، أو عفوا بنفس لفظ عكرمة بن خالد، نفس اللفظ الذي جاء من طريق عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر. نعم، هناك اختلاف آخر فيما يتعلق بالمتن، وهو ليس باختلاف وإنما روايات، وهو فيما يتعلق بتقديم الصيام على الحج، أو تقديم الحج على ماذا؟ على الصيام. جاء بكلتا هاتين الروايتين، مر بتقديم الصيام على الحج، وعندما قال الراوي والحج وصوم رمضان، قال عبد الله بن عمر لا، صوم رمضان وماذا؟ والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى تقديم الحج على الصيام. قال بعض أهل العلم أن هذا الاختلاف مرجعه إلى أن عبد الله بن عمر سمعه بماذا؟ بكلا اللفظين. بعض أهل العلم، لعل الابن أبو يوسف ينتبه، بعض أهل العلم قال أن عبد الله بن عمر سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلا اللفظين، فمرة حدث هكذا ومرة حدث ماذا؟ ومرة حدث هكذا. فيقال لأمثال هؤلاء، أو قيل أن عبد الله بن عمر قد قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم الصيام على ماذا؟ على الحج. فأجيب عن هؤلاء أن عبد الله بن عمر نسي في هذه المرة، عندما قال هكذا سمعته نسي أنه قد سمعه ماذا؟ باللفظ الآخر، بالعكس، نسي أنه سمعه بالعكس. وهذا كما قال، هذا كما قال الحافظ بن حجر أنه بعيد. نعم، ابن عمر يقول هكذا سمعته، ويؤيد هذا كما ذكر ابن حجر أن لفظ البخاري الذي جاء من طريق نافع عن عبد الله بن عمر، من طريق بكير بن عبد الله الأشج عن نافع عن عبد الله بن عمر، قدم الصيام على ماذا؟ على الزكاة. قدم الصيام على الزكاة، قدم الصيام على ماذا؟ على الزكاة. فقال إذن، قال ابن حجر إذن يكون عبد الله بن عمر على مقتضى الجواب السابق سمع الحديث بكم لفظ؟ 3 ألفاظ، وهذا لا شك أنه غير صحيح. فهذا من الرواية بالمعنى، من تصرف الرواة، ولا شك أن مثل هذا لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد على ماذا؟ على الحديث فيما يتعلق بالصحة أو الضعف، هذا لا يؤثر على الحديث لا من قريب ولا من بعيد. ولا حديث يقع فيها مثل هذا كثيرا، تقديم جملة على جملة أو كلمة على كلمة، فهذا يقع كثيرا في الأحاديث. نعم، وهذا ليس بمؤثر لا من قريب كما تقدم ولا من بعيد على صحة هذا الحديث، ولكن أرجح هذه الألفاظ هو ما صرح عبد الله بن عمر فيه أنه هكذا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقديم الصيام على الحج. طبعا أكثر المصنفين من فيما يتعلق بمن صنف في السنة في الحديث أو من صنف في الفقه يقدمون الصيام على ماذا؟ على الحج، تبعا لحديث عبد الله بن عمر. وكثير من أهل العلم يرجح تأخر فرضية الحج على ماذا؟ على الصيام، بل هذا هو لعله يعني قول جميع أهل العلم، لكن على خلاف بينهم متى فرض الحج. الصيام فرض في السنة ماذا؟ السنة الثانية، هذا بالنص فرض بالسنة الثانية. الحج اختلف أهل العلم متى فرض، هناك من قال تأخر إلى السنة التاسعة، وهناك من قال لا قبل ذلك، وكلا الأمرين قد ذهب إليه جمع من أهل العلم. نعم، والبخاري رحمه الله قدم في كتابه الصحيح الكلام على الحج على ماذا؟ كتاب الحج على كتاب ماذا؟ على كتاب الصيام، واعتمد على الرواية التي ذكرها في تقديم الحج على الصيام، فقدم الصيام، قدم عفوا الحج على الصيام، قدم الحج على الصيام، كتاب الحج ثم بعد ذلك كتاب الصيام، بناء على اللفظ الذي فيه تقديم الحج على الصيام. وأما أكثر أهل العلم فإنهم قدموا الصيام على الحج، وهذا لعل كما تقدم هو الأرجح في لفظ الحديث، لأن عبد الله بن عمر قال هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يذكرني يعني ما تقدم في الدرس السابق وأنا أردت أن أتكلم عليه ولكن أنسيت، وهو أنه في الحديث السابق الذي مر علينا في الدرس الماضي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر ماذا؟ لم يذكر الحج. أن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن العباس لم يذكر الحج، ولم يذكر أيضا الصيام، لم يذكر الصيام ولم يذكر ماذا؟ ولم يذكر الحج، وإنما ذكر الشهادتين وذكر الصلاة وماذا؟ والزكاة. نعم، فأيضا اختلف أهل العلم لماذا لم يذكر لا الصيام ولا الحج، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل أرسله في بداية الإسلام ولا في نهايته؟ يعني في نهاية عهده المقصود، أرسله في نهاية عهده صلى الله عليه وسلم، إما أنه أرسله في السنة ماذا؟ 8 أو في السنة 9 أو في 10، على اختلاف في بين أهل العلم متى أرسله. فالمهم هو في كل الحالات 3 كان ذلك في قبيل وفاته صلى الله عليه وسلم. فأيضا اختلف أهل العلم لماذا لم يذكر الصيام ولا الحج، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ إلى بلد كبيرة، إلى بلاد كبيرة وهي بلاد اليمن، وفيها من الناس الشيء الكثير، ويبلغهم ما يتعلق بأمر الإسلام والإيمان. فاختلف أهل العلم في الجواب عن ذلك، فبعض أهل العلم قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمره، ولكن الرواة ماذا؟ الرواة قصروا فلم يذكروا ذلك، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد أمره، ولكن الرواة لم قصروا ولم يذكروا ذلك. وأجاب عن ذلك، طبعا هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله، ورد على هذا القول الإمام بن تيمية وغيره، إن هذا يقتضي يعني إن يعني الشك، بعض الشك في الحديث، وأن هناك شيء لم يبلغ، وهذا غير صحيح. الدين محفوظ بحفظ الله عز وجل له. فالصواب والله تعالى أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمره لا بالصيام ولا بالحج. بالنسبة للحج، إذا قلنا فرض في السنة التاسعة فيكون، يعني إذا قلنا أرسله السنة الثامنة، يكون أن إلى الآن لم يفرض ماذا؟ لم يفرض الحج. طيب إذن الصيام مفروض قبل ذلك في السنة الثانية، فما الجواب عن ذلك؟ يجاب والله تعالى أعلم عن ذلك، أن لا شك يعني عندما ذكر الأركان الثلاثة تعتبر هي ماذا؟ هي الأساس، وهي أعظم شيء في الدين، يعني هي أعظم شيء في الدين، الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والصلاة، وقرينة الصلاة ماذا؟ الزكاة. ثم بعد ذلك تأتي أحكام الإسلام ماذا؟ اتباعا. يعني هؤلاء عندما يدخلوا في الإسلام ويحافظوا على الصلاة وعلى الزكاة، أيضا بعد ذلك يبلغون ماذا؟ يبلغون بباقي أركان الإسلام، ويبلغون أيضا بباقي ماذا؟ واجبات الدين، يبلغون بباقي أيضا واجبات الدين. ولذا تجد النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، تجد أن الله جل وعلا في مواضع كثيرة من كتابه يذكر بعض ما أمر الله عز وجل به عباده، أو يذكر بعض صفات المسلم والمؤمن، أو والعياذ بالله عكس ذلك صفات من؟ الكفار وأهل النار. وفي آيات أخرى ماذا؟ يذكر نعم غير ذلك، سواء كان من ما أمر الله عز وجل به عباده، أو من صفات المؤمنين، أو من صفات الكفار والمنافقين. فالدين يكون بضم ماذا؟ كل النصوص الشرعية، بعضها إلى البعض الآخر. وهكذا في السنة، السنة لا يأتي فيها مجموع كل ما أمر الله عز وجل به وكل ما نهى الله عز وجل عنه، ما في حديث فيه كل ما أمر الله عز وجل به وكل ما نهى ماذا؟ وكل ما نهى عنه. وإنما هذا يؤخذ من مجموع النصوص من الكتاب ومن السنة. وهكذا كما تعلمون القصص القرآني في الغالب، قصة موسى عليه السلام كما تعلمون ذكرت في مواضع كثيرة في كتاب الله، وتجد في كثير من المواضع ماذا؟ زيادات على مواضع أخرى، وفي مواضع أخرى لم تذكر أشياء قد مرت في آيات أو سور أخرى. فتفاصيل القصة تؤخذ من مجموع ماذا؟ من مجموع السور والآيات، تؤخذ من مجموع السور والآيات. نعم، والحكمة ظاهرة في عدم ذكر جميع ما أمر الله عز وجل به في موضع واحد، وجميع ما نهى الله عز وجل عنه في موضع واحد. ما هي الحكمة يا أبا معاذ؟ نعم، يعني هذا من ذلك. وبعد أيضا نعم يسهل العمل، يعني عندما الإنسان يسمع عن تعليق كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، ومنهي عن كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، قد ماذا؟ قد يستصعب، قد يأتي له الشيطان ويثبطه ويصعب الأمر عليه. لكن إذا ذكر شيء يسير، فإذا تمكن الإيمان من قلب الإنسان ثم بعد ذلك يذكر أو يعمل أو يطلب منه بباقي ما افترض الله عز وجل عليه. نعم تفضل. المعنى واحد، كله واجب، مكتوب ومفروض، كله واجب. الكتابة يعني مفروض عليكم، المعنى واحد، يعني هذا شيء حتم ولازم. نعم نعم. فهذا يسهل الحكمة أن الإنسان حتى لا يستصعب هذه الأوامر جميعها وهذه النواهي كلها، حتى لا يستصعب ذلك. ولذا ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما طلب شخص أن لا عندما أمره عليه الصلاة والسلام بالإسلام وأسلم وأمره أيضا بأداء الصلاة، فطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يؤدي، يعني يؤدي صلاتين مع الجماعة والباقي لا يؤديه مع ماذا؟ مع الجماعة. يعني بعضهم قال إنه يأتي بصلاتين فقط دون الخمس، لكن لعل المقصود والله أعلم أنه يلتزم بأداء صلاتين مع الجماعة بخلاف الثلاث. فالعلماء تكلموا على مسألة، على هذه المسألة، يعني لو أتى شخص وقال أنا أسلم لكن أنا بشرب الخمر، إيش نقول له؟ نقول له أسلم، لكن إذا شرب الخمر يقام عليه الحد، إذا شرب الخمر يقام عليه الحد، لكن لا يقال لا أبد، لابد أنك تلتزم بترك الخمر من الآن. فقد يأتي له الشيطان ويجعله والعياذ بالله لا يسلم. ولذا في المؤلفة قلوبهم، في المؤلفة قلوبهم أن منهم من لم يباشر الإيمان بادئ ذي بدء قلبه، ثم بعد ذلك ماذا؟ ثم تمكن، ثم بعد ذلك تمكن الإسلام. ولذا يقال أحيانا في ترجمة بعض أو أمثال أولئك أن أسلم وحسن ماذا؟ وحسن إسلامه، أسلم وحسن إسلامه. ولذا ثبت في الحديث الصحيح قال يا رسول الله إني أريد، قال له علي عفوا، قال عليه الصلاة والسلام لشخص أسلم، قال إني كاره، إني كاره، قال ولو كنت كارها، ولو كنت كارها أسلم. مع أن لو أسلم الإنسان وهو كاره غير مريد ولا مطمئن يصح الإسلام؟ ما يصح، لكن المقصود أنه الآن هو كاره، ثم بعد ذلك الإيمان يتمكن في قلبه والإسلام يصدق على جوارحه. فهذه لعل والله تعالى أعلم الحكمة في ذلك. نعم، هذه ما يتعلق بألفاظ وأسانيد هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طبعا كما تعلمون أن الإسلام مقسم إلى أركان، دعائم، وإلى ماذا؟ وإلى واجبات، وهي دون الأركان والدعائم، وإلى ماذا؟ سنن ومستحبات. وكما تقدم لنا في حديث عمر أن أركان، أن عفوا درجات الدين ومراتب الدين ثلاثة: الإسلام، ثم يترقى إلى ماذا؟ إلى الإيمان، ثم يترقى إلى الإحسان. نعم. فكذا أيضا فيما يتعلق بما افترضه الله عز وجل على عباده أيضا هو على ثلاث درجات، منها ما هو أركان، وهي هذه الخمسة كما سوف يأتي بإذن الله، ومنها ما هو واجبات وليست بأركان، ومنها ما هو سنن ومستحبات. نعم. فالدين من مجموع ذلك، ولذا في الحديث الصحيح لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني الله عز وجل يحب أول من عبده ما تقرب العبد إلى ربه بمثل أداء ما افترض الله عز وجل عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام، طب الحديث قدسي، ولا يزال كلام الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فأول ما يبدأ الإنسان أو أهم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل هي الفرائض، فإذا يعني أتى بالفرائض الصحيحة وكمل ذلك بالسنن والمستحبات ولا يزال يتقرب إلى ربه عز وجل بذلك، فيكون هنا وصل إلى درجة أن الله عز وجل يجعل سمعه الذي يسمع به، يكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني المقصود أن الله عز وجل يحفظه في سمعه، يحفظه في بصره وفي سمعه وفي جوارحه في يده وفي رجله، يحفظه في بصره لا يبصر المحرمات، وفي سمعه لا يسمع إلا الخير ولا يسمع المعاصي والسيئات أو ما هو معصية وسيئة، ويده لا يبطش فيما هو حرام وإنما في حق وصواب، وكذا الرجل لا تمشي إلى شيء محرم وإنما تمشي إلى شيء واجب أو مستحب. نعم، وإذا أتيت إلى هذه الأركان نفسها تجد منها أيضا ما هو أساس في هذا الشيء وما هو واجب دون ذلك. الآن يعني كمثال الصلاة، أليست الصلاة ثلاثة أقسام في ماهية العبادة أو ماهية صفة الصلاة؟ الأركان التي لا بد منها في الصلاة كما تعلمون تكبيرة الإحرام والقيام مع القدرة وقراءة الفاتحة إلى آخره، هناك واجبات، قول سبحان ربي العظيم القول الراجح ماذا؟ واجب. ومنها ما هو سنن ومستحبات، وضع اليدين على الصدر هذا سنة ومستحب وليس بواجب، ولو صلى الإنسان مرسل ليديه صلاته صحيحة. ولذا عندما يدع ركن في الصلاة لا بد عليه ماذا؟ أن يأتي به. هل يكفيه أن يجبر بسجود السهو؟ لا، سجود السهو ما يجبر الركن وإنما يجبر الواجب. ولذا عليه الصلاة والسلام عندما سلم عن ركعتين ونبه أتى بالركعتين وسجد للسهو، وعندما ترك الجلوس الأول التشهد الأول قام واستمر، عندما قام استمر في صلاته. طبعا إذا الإنسان تركه وقام لكن قبل أن يستتم قائم وتذكر يجلس يرجع، وأما إذا استتم قائم يكمل الصلاة، وبعد ذلك يسجد لأي شيء؟ للسهو. بعد ذلك يسجد للسهو. بعض أهل العلم قال هذا يدل على أن التشهد الأول ليس بواجب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرجع إليه. نقول ماذا؟ نقول هذا ليس بصحيح، بل هو واجب ولكن يجبر بسجود السهو، لكن في ترك الركن لا بد على الشخص أن يأتي به. وهنا مسألة مهمة، أحيانا وأنت مع الإمام إما لانقطاع الصوت أو لغفلة المصلي، إما أن الصوت ما مسموع أو لغفلة المصلي يفوت ماذا؟ لا زال المأموم ساجد والإمام مثلا رفع، أو قد يكون أوضح من هذا أنه يعني يظن أن الإمام بيسجد لسجد التلاوة فيسجد والإمام يكون قد ركع، فما يشعر لو يقول سمع الله لمن حمده. فهنا عليه في مثلها البعض أهل العلم إذا فاته ركنين بطلته ركعة، لكن الأقرب والله أعلم أنه يرجع ثم يركع ثم ماذا؟ ثم يلحق بالإمام. فإذا فات الإنسان شيء يعني إما لعدم سماع الصوت أو أنه غفل، فهنا يأتي بما تركه ثم يلحق بعد ذلك بالإمام. ولذا عندما في مرة من المرات عليه الصلاة والسلام سجد وأطال السجود، فأحد الصحابة خشي فقام ورفع رأسه وهو ساجد، فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام لا زال ساجدا، فرجع ماذا؟ وأكمل رجع وأكمل سجوده. نعم. يعني منها ما هو أركان، ومنها ما هو واجبات، ومنها ما هو سنن ومستحبات. نعم. الركن هو جانب الشيء الأقوى، الركن هو جانب الشيء الأقوى، والذي لا يتم الشيء إلا بماذا؟ إلا به، ما يتم الشيء إلا به، بخلاف الواجب يكون متمما ومكملا، هو مأمور به ومطلوب من الإنسان، ويكون الإنسان عاصيا بتركه، ولكن هو متمم وليس بشيء لا بد منه، ويكمل ذلك بالسنن والمستحبات. فهنا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم، شبه الإسلام بماذا؟ بالبناء الذي يقوم على خمسة أعمدة، خمسة أركان. وأنتم تعلمون يعني الأشياء، حتى الأشياء الحسية، وهذا الشيء المعنوي مشبه بالشيء الحسي. الأشياء الحسية تقوم على ماذا؟ على قواعد وأركان. نعم. والإنسان في نفسك يا أيها الإنسان، في أجزاء من جسمك لا بد منها، وأشياء لا، يعني لو فقد الإنسان بعض أعضائه هو يعني حي وسليم إلى آخره، بينما هناك شيء إذا فقد خلاص لا تبقى الحياة مع فقد هذا الشيء. فهنا تشبيه بليغ منه صلى الله عليه وسلم، أنه شبه الإسلام بالبناء، وكل بناء لا بد أن يقوم على أعمدة وهي الأركان. ولذا في بعض الألفاظ، وهذا اللفظ وقع عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة، أنه عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمسة ماذا؟ دعائم. هذه في رواية عبد الرزاق عند ابن نصر، أيضا عند ابن نصر بني الإسلام على خمسة دعائم، فسماها دعائم، وهي أركان وأسس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وتقدم لنا الكلام على هذا الركن العظيم الذي هو ركن الأول. وكما تعلمون أن باقي الأركان تعود إلى ماذا؟ تعود إلى الشهادتين، أن باقي الأركان تعود إلى الشهادتين. ولذا بعض أهل العلم استشكل، قال هل يمكن يبنى شيء على شيء؟ نعم، يبنى شيء على شيء، فالإسلام كله مبني على الأركان الخمسة، وهذه الأركان الأربعة مبنية على ماذا؟ على الأساس والأصل الذي هو الشهادتين. ولذا تقدم لنا في حديث عباس: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك. إذا هم أجابوك، هنا بين لهم باقي ما أمرت بتبليغهم إياه. نعم. وتقدم لنا أيضا الكلام على شروط شهادة أن لا إله إلا الله، وكم هذه الشروط أستاذ محسن؟ نعم، سبعة، وبعض أهل العلم زادها، بعض أهل العلم ذكر هناك زيادات بعد. مثل ماذا مما يزاد على السبعة؟ نعم، كيف؟ ارفع صوتك. نعم، احسنت. بعض اهل العلم زاد الكفر بما يعبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، انني براء مما تعبدون. نعم. ف لابد من الكفر والبراءة. ولذا ماذا قال عز وجل عن قوم إبراهيم؟ كفرنا بكم. طاع طبعا الكفر والبراءة عندنا درجتين، تكفر وتبرأ من المعبودات التي تعبد من دون الله، وتكفر وتبرأ من ماذا؟ من العابدين. كلا الأمرين قد جاء، براء مما تعبدون، وجاء كفرنا بكم، فجاء كلا الأمرين، جاء البراءة من ما يعبد من دون الله، من كل معبود سوى الله جل وعلا، والبراءة أيضا من نفس العابد، وجاء أيضا الكفر بهذه المعبودات. نعم، أن يعبد الله ويكفر بما دونه، أن يعبد الله ويكفر، أن يعبد الله ويكفر بما دونه من المعبودات. فهنا يكفر بما بالمعبودات نفسها، ويكفر ويتبرأ من العابدين الذين يعبدون هذه المعبودات. نعم، هو لا شك أنها داخلة في الأركان، حنا الآن نتكلم على الشروط، فهي لا شك هي داخلة في النفي، هي داخلة في النفي، لكن الكلام هنا على الشروط. نعم، بعد أيضا بعض أهل العلم زاد ماذا، أو ما أقول زاد أهل العلم، لكن ممكن أن يزاد، وهي نصرة لا إله إلا الله، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال الحواريون. ولذا كما تقدم لنا، بلغوا عني ولو آية، وقال عز وجل وعزروه ونصروه، فلابد من نصرة لا إله إلا الله. ولذا قال الإمام ابن تيمية في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال هنا المراتب كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ قال أربعة مراتب، ورابعة تؤخذ بمفهوم المخالفة. أول شيء أنك تنكر بيدك إن كنت مستطيعا، ثم إذا لم تستطع فبلسانك، ثم إذا لم تستطع ولا بلسانك تنكر بأي شيء؟ بقلبك. نعم، ثم إذا والعياذ بالله الإنسان لم ينكر حتى ولو بقلبه، أصبح عند إيمان ولا ليس عند إيمان؟ نعم، أصبح ما في قلبه إيمان، أصبح ليس في قلبه إيمان. ولذا ماذا قال عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى ماذا؟ حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يعني لو جلستم ولم تنكروا ولم تفارقوا المجلس فأنتم مثلهم. ولذا نص العلماء، هذا يفهم من كلام أو أشار إلى هذا القرطبي في كتابه التفسير، ونص على هذا شارح كتاب التوحيد سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع. فالمسألة خطيرة، فلا بد من نصرة لا إله إلا الله. وطبعا هذه النصرة تكون بكل إنسان بحسبه، تكون كل إنسان بحسبه، كل واحد وعلى يعني ما أعطاه الله عز وجل من علم أو ما أعطاه من منصب وجاه. فصاحب العلم بعلمه، وصاحب المنصب بمنصبه، وصاحب المال بأي شيء بماله، وعامة الناس بقدر ما يستطيع، أقل شيء أولاده. أم سلمة كما تقدم لنا فيما سبق رضي الله عنها، عفوا أم سليم رضي الله تعالى عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجال الأنصار ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماهم الله أنصار. هي لا عندها مال وليست هي من أهل الجهاد، ماذا فعلت؟ قدمت أنس، أتت بولدها وقالت خويدمك يا رسول الله، خويدمك أنس، فهذا نوع من النصرة. ولذا أصبح أنس من أعلم الصحابة، من أكثر الصحابة رواية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 سنين. نعم، وهل اكتفت رضي الله عنها بذلك؟ لا، تقدم لها أبو طلحة الأنصاري، اشترطت عليه ماذا؟ الإسلام. وبوب النسائي في كتابه السنن الكبرى في عشرة النساء الزواج على الإسلام، المهر يكون هو ماذا؟ الإسلام. ولذا قال بعض السلف يعني هذا ما في مهر أبرك في الإسلام من هذا المهر، فاشترطت أم سليم على أبي طلحة الإسلام. أبو طلحة رضي الله تعالى عنه كان يلقب بماذا؟ كان يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقب بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان راميا رضي الله تعالى عنه، فنصر الدين. أبو طلحة ممن تسبب في نصرة للدين من؟ أم سليم رضي الله تعالى عنه، وغير ذلك نصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تزوج صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي، من التي هيأتها له؟ أم سليم. عندما أيضا تزوجها وجمع الناس صلى الله عليه وسلم، أرسلت أم سليم ماذا؟ أرسلت حيس حتى يأكله الضيوف، مدع الرسول صلى الله عليه وسلم. أليس من السنة الإنسان إذا تزوج يقيم وليمة ولا لا؟ هذا من السنة، بعض أهل العلم قال واجب إقامة، أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، فبعض أهل العلم قال واجب، وبعض أهل العلم الجمهور يقولون سنة، سنة مستحبة. فألمهم حتى بشيء من الطعام، حتى بشيء من الطعام. فالإنسان إذن كل مسلم قادر على أن ينصر الدين ولا غير قادر؟ قادر بقدر ما يستطيع، يعني أي شيء، ولو تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا شخص، وقد جاءت هذه القصة من سمعتها من طريقين، سمعت هذه القصة من طريقين واشتهرت من قبل. يقولون هذا شخص من بلاد تركيا، أراد أن لعل الأستاذ الابن عبد الخالق ينتبه، أراد أن يبني مسجد، هو واحد من عامة الناس ما عنده مال، فقام الله عز وجل هدى، اشترى صندوق أو جاب له صندوق وصار يضع فيه شيئا فشيء، حتى أحيانا إذا اشتهى شيء قام بهذا المبلغ ووضع في الصندوق وقال كأني ماذا؟ كأني أكلته أنا، كأني أكلته أنا. بعد 20 سنة استطاع أن 20 سنة، إذا كان كل يوم بيضع له حتى شيء يسير، بعد 20 سنة بيتجمع شيء كبير، فالله عز وجل عانه. فالإنسان إذا صدق في نيته الله عز وجل بيوفقه. فيقولون سمى هذا المسجد بماذا يا أبا عبد الله؟ كأني أكلته أنا، يقولون ما يا هكا، ولا أنا سمعته بإذاعة نداء الإسلام من مكة من جاسم المطوع ولهجة كويتية، موعظة ألقاها في الإذاعة، برنامج حلقة، فقال أنك إذا جيت إلى اسطنبول الظاهر ولو سألت صاحب الأجرة قلت مسجد كأني أكلته أنا، يقول معروفي يذهب بك إلي. وسمعتها اللي أذكر والله أعلم العام الماضي، ثم سمعت هذه القصة من طريق آخر في إذاعة الرياض. في الحقيقة هي قصة جميلة فيها عبرة عظيمة، لو كل إنسان حمل هذا الهم، قال أنا فلان قال أنا أبني أريد أن أبني مسجد بإذن الله، والثاني قال أنا أريد أن أعلم الأولاد القرآن الكريم، والثالث قال أريد أن أدرس الكبار، والرابع قال أنا أريد أن أقيم مكتبة، والخامس كذا، والسادس قال أنا ما عندي شيء. ومن بداعية نقول ائتي بشخص، ماذا ائتي بشخص يدعو، جب طالب علم يدعو، أنت مثلا غير داعية احرص على أنك تأتي بماذا، بشخص داعية يلقي درس يلقي كلمة يلقي محاضرة، فيكون لك يعني أجر هذا الشخص بإذن الله. الدال على الخير كفاعلة، الدال على الخير كفاعلة. فلو كان كل إنسان عنده هذا الهم كان بإذن الله أحوال المسلمين كلها تغيرت. نعم، فنصرة لا إله إلا الله هذا شرط، ولا يتصور، ما يتصور أن واحد بالفعل مسلم صادق الإيمان لا ينصر أبدا لا إله إلا الله، هل يتصور؟ ما يتصور أن إنسان مسلم صحيح الإسلام لا ينصر أبدا ماذا؟ لا ينصر أبدا لا إله إلا الله، ولا حتى بقلبه، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده ولا بماله ولا بعلمه ولا هذا يتصور ولا ما يتصور؟ ما يتصور. ولذا كما تقدم دليل ذلك الحديث المتقدم ذكره، قال وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان، وفي رواية ذلك أضعف في حديث آخر، وذلك أضعف ماذا؟ أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. ولذا في الحديث الصحيح أن الناس إذا رأوا حديث أبو بكر الصديق، حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق، أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه. نعم، وترى المقصود أن لا يتصور إنسان لا ينصر لا إله إلا الله، يعني المقصود أبدا. التقصير موجود ولا ما موجود؟ موجود التقصير، لكن المقصود أبدا لا يأمر ولا ينهى ولا يدعو ولا يتصدق ولا في نصرة لا إله إلا الله، هذا ما يعقل أبدا، هذا ما يعقل، هذا شيء لا يعقل أبدا، كما تقدم في الحديث الصحيح ونص بعض أهل العلم على ذلك. فلذا يعني هذا أيضا يعتبر من شروط لا إله إلا الله، وهناك أيضا ممكن أن تضاف بعض الشروط لعله تذكر في وقت آخر. قال وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما هي شروط شهادة أن محمدا رسول الله؟ نعم، طاعته فيما أمر، وأيضا اجتناب ما نهى عنه وزجر، وبعد تصديقه نعم فيما أمر، وأن لا يعبد الله أيضا إلا بما شرع، إلا بالشريعة التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. لو جاء واحد والعياذ بالله قال أنا مؤمن برسول الله لكن بطبق التوراة والإنجيل، هذا ماذا يكون؟ هذا يكون كافر ليس بمسلم. نعم، قال وإقام الصلاة، وتقدم الكلام على إقامة الصلاة، وأن يعني أن الله عز وجل لم يأمر بأدائها فقط، ما فيه أدوا الصلاة، وإنما الذي فيه ماذا؟ أقيموا الصلاة، فيه الأمر بإقامة الصلاة. وتقدم لنا إقامة الصلاة هذا شيء زائد على أداء الصلاة، وتقدم الأشياء التي لا بد من اجتماعها حتى يكون الإنسان مقيما للصلاة. أول هذه الأشياء أداؤها، تؤديها، بعد نعم صليها في وقتها، تأتي بأركانها وتكمل ذلك بالواجبات والمستحبات، بعد يا أبا عبد الأشكل تنتتو نعم، الخشوع الذي هو الطمأنينة، ترى بعض أهل العلم قسم الخشوع إلى قسمين، خشوع في القلب وخشوع في الجوارح. ولذا في أثر، وهو أيضا ليس بصحيح، بعضهم يجعل مرفوع هو أثر، قال لو، وحتى أيضا في إسناد مبهم، لو خشعت قلبها، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. بل إذا خشع الإنسان في قلبه الجوارح تخشع. نعم، فالطمأنينة فيها والخشوع بعد جماعة، تؤديها جماعة بعد، نعم في وقتها، أن تأتي بما يشترط فيها قبل أدائها من الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، فلا بد من ذلك كله حتى يكون الإنسان مقيما لهذه الصلاة. وهذه القضية مهمة، وتقدم التنبيه على مسألة الاستعجال في الصلاة، ترى هذه مسألة وإن كنت قد تكلمت عليها قبل لكن هي مسألة مهمة. والآن مع الأسف، وبما أن بحمد الله معنا جمع من أئمة المساجد أو بعض أئمة المساجد، يعني هنا كثير من أئمة المساجد ما يمكن المصلين من الخشوع، الله أكبر الله أكبر ثم يسلم، عجل جدا، وهذا خطأ، خطأ، لا يستعجل الإنسان على أي شيء، وما عليه إنكار الناس، يتعلمون ويعلم، من أنكر يعلم، قال احنا مأمورين باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي التساهل في هذا. ولذا لماذا الآن الغالب علينا ما إلا ما رحم الله عدم الخشوع، هو غالبا أو كثيرا الإمام ما يمكنك منك أن تخشع، بس تلحق تلحق تلحق خلفه، فينبغي الانتباه إلى هذا. نعم، قال وإيتاء الزكاة. وتعلمون أيضا حتى نفس الصلوات أركان، وهناك صلوات واجبة وهناك صلوات مستحبة. الصلوات كما تعلمون الخمس هي الركن، والصلاة الواجبة مثل ماذا؟ صلاة العيدين والكسوف والخسوف وغير ذلك، سنن ومستحبات، إلا إذا نذر الإنسان فهذا يجب عليه أن يفي بنذره، نذر أن يصلي لله فيجب عليه أن يفي بنذره. نعم، قال طبعا تعلمون أن هذه السنن والمستحبات تكمل ماذا؟ النقص الذي موجود في ماذا؟ في الصلوات الخمس. نعم، في الفرض، هذه الصلوات التطوع ونافلة تكمل النقص الذي يكون في الفريضة. وجاء عند ابن نصر في تعظيم قدر الصلاة أن حتى باقي أركان الإسلام نفس الشيء، يعني واحد قصر في الزكاة المفروضة وعنده ماذا؟ صدقات مستحبة، يكمل بها هذه، أو يكمل بها هذا النقص الذي حصل في تقصيره في الزكاة المفروضة، قال ثم تؤخذ باقي الأركان أو باقي أمور الإسلام على ذلك. نعم نعم، قال وحج البيت، هذا في تقديم حج البيت، تقدم الكلام على ذلك. وتعلمون أن حج بيت الله الحرام هو على المستطيع مرة واحدة في عمره، ولذا قال إلا أن يتطوع الشخص كما سوف يأتي أيضا في حديث طلحة بن عبيد الله. قال وصوم رمضان، وأيضا نفس الصيام مفروض وواجب وتطوع. المفروض هو كما تعلمون رمضان، والواجب مثل ماذا؟ الواجب أقصد، الواجب في الصيام النذر، النذر والكفارات، القضاء رمضان، كان قضاء رمضان هذا فرض، لكن الكفارات كان إنسان عليه كفارة أو نذر فهذا من الصيام الواجب، والباقي الصيام مستحب وتطوع. نعم، ولعلي أقف عند هنا. طبعا العمرة تسمى الحج الأصغر، العمرة تسمى الحج الأصغر، نعم، لأن العمرة مصغرة بالنسبة للحج. وفي مسألة قبل أن أنهي درسي هذا، وهو فيما يتعلق بترك هذه الأركان. طبعا في أمر قد اتفق عليه وفي شيء اختلف فيه. بالنسبة للشهادتين هذا لا كلام، بالنسبة للصلاة هذا قد اتفق الصحابة على أن ترك الصلاة ماذا؟ يكون كفرا، ترك الصلاة يكون كفرا، كما في أثر عبد الله بن شقيق العقيلي. وباقي أركان الإسلام وقع فيها خلاف، بالنسبة للزكاة، بالنسبة للصيام، بالنسبة للحج. فبعض أهل العلم يقول من ترك الزكاة أو من ترك الصيام وهو ليس له عذر أو الحج يكون ماذا؟ كافرا. بعض أهل العلم كفر، هذا جاء عن السلف، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا زكاة لمن لم يصلي، نعم، أو نحو ذلك. فبعض الصحابة، جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف التكفير بترك ركن من هذه الأركان، نعم. وهذا قد جاء رواية عن الإمام أحمد، جاء في رواية عن الإمام أحمد أن ترك أحد هذه الأركان يكون كفرا، نعم. وقول الجمهور وهو المشهور عن أيضا الإمام أحمد وغيره، أو الإمام أحمد رحمه الله، أن الزكاة والصلاة الزكاة والصيام والحج أن من تركها لا يكون كافرا. هو قد ترك أمر عظيم ووقع في شيء عظيم في تركه لهذه الأمور، ولكن لا يكون كافرا. والدليل على ذلك كما تقدم أثر شقيق بن عبد الله، عبد الله بن شقيق العقيلي، عندما قال أن ما كان الصحابة يرون شيء من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة. وقبل ذلك طبعا الاستدلال هنا بالإجماع، إجماع الصحابة. وقبل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح أن تارك الزكاة يعذب والعياذ بالله في يوم مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى سبيله إلى الجنة أو إلى ماذا؟ أو إلى النار. فلو كان بتركها يكون كافرا لما جعل له عليه الصلاة والسلام أنه بعد ذلك يرى سبيل إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على أنه لا يكفر. والصيام دون الزكاة في ماذا؟ الصيام دون الزكاة في المكان وماذا؟ والأهمية. الزكاة أعظم، الزكاة أعظم من الصيام وأعظم من الحج. فإذا يكون الحج والصيام من باب أولى، نعم. ولعل قف عند هنا. العمر على القول الراجح أنها واجبة، واجبة في العمر مرة، الحج فرض والعمر واجبة في العمر مرة. والدليل، طيب، الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله. بعض أهل العلم استدل بذلك على فرضية العمرة، قال هي أختها كما جاء عن ابن عباس وغيره. وبعض أهل العلم قالوا أن هذا لا يدل على فرضية العمرة، وإنما من شرع في العمرة وأحرم ماذا يجب عليه؟ أن يتم. لكن لو لم يشرع ولم يحرم لا، ما يجب عليه. لكن ما جاء عن ابن عباس والسلف هو قول وجيه وقوي. ولذا في قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود بدل وأتموا أقيموا، وهذه أصرح في الدلالة، أقيموا بدل أتموا، جاءت بأسانيد صحيحة، ذكر القراءة ابن جرير الطبري، فهذه أصرح في الدلالة على ذلك، نعم. الجاحد ما في شك، الجاحد هذا كافر ليس بمسلم. كل من جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة يكون كافرا. الذي يجحد حل الماء واللبن والخبز يقول حرام فهذا يكون كافرا. أو الذي يقول ما علم أنه محرم, ما علم من الإنسان بالضرورة أنه محرم كتحريم الزنا وشرب الخمر والقتل فهذا أيضا يقول أن الزنا حلال وشرب الخمر حلال والزنا والقتل حلال فهذا يكون كافرا. إلا إذا كان جاهلا فهنا ماذا؟ يعلم قبل أن يحكم عليه, يعلم أو قبل أن يقام عليه الحد يعلم. فإذا كان جاهل أو حديث عهد بإسلام الآن أسلم فهذا نعم تخفى عليه أشياء كثيرة. ولذا تقدم لنا في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب حتى ما يدرى ما صلاة ولا صدقة ولا صيام. يقولون أدركنا أبانا على هذه الكلمة. هؤلاء جهال ولا مو بجهال؟ جهال لا يدرون. ولذا قال عز وجل لأنذركم به ومن بلغ, بلغته النذارة. ولذا في الحديث الصحيح لا يسمع بي أحد من هذه الأمة, لا يسمع, قيد ذلك بالسماع. نعم فضل. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. شيخنا الفاضل يقول السائل ما صحة الحديث المتعلق بصيام أيام البيض وكذلك صوم يوم بعد يوم عاشوراء؟ بالنسبة لصوم يوم بعد يوم عاشوراء الحديث الوارد في ذلك ليس بصحيح عند أحمد. صوم يوما قبله ويوما بعده, أو في رواية أو يوما, أو يوما بعده, صوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي بعض الألفاظ صوم يوما قبله ويوما ويوما بعده. المهم هذا ضعيف ولا يصح. فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ فهذا لا يصح. لكن الذي ثبت لأن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع, يعني التاسعة مع العاشر. ولذا ثبت عند عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس صوم التاسع والعاشر خالف اليهود, خالف اليهود. طبعا عند ابن جرير الطبري من طريق وكيع صوم التاسع والعاشر وصوم يوما قبله ويوما بعد عن ابن عباس موقوف, لكن هذا اللفظ والله أعلم الأقرب لعل شاذ أو خطأ. الأصح ما جاء في المصنف عبد الرزاق. لكن لو صام الإنسان ثلاثة أيام فهذا لا شك أنه حسن, صيام ثلاثة أيام فهذا حسن. وهذا الذي جاء في الأحاديث الصحيحة بالنسبة لصيام أيام البيض, جاءت أحاديث صحيحة في صيامها هذه خارج الصحيح. وجاء في الصحيح صيام ثلاثة أيام من كل ماذا؟ من كل شهر. فصيام ثلاثة أيام من كل شهر هذا ثابت, سواء جعلتها البيض كما جاء في رواية في أحاديث خارج الصحيح أو هي في أي أيام من أيام الشهر. لكن الأولى أن تكون ثلاثة أيام, الأولى أن تكون أيام البيض. أو بيصوم الإنسان كل أثنين لأنه من السنة عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم الأثنين, فهذا كل حق. نعم صلى الله عليكم. طبعا البخاري قال في الصحيح صيام أيام البيض بوب, هو الحديث ليس في الصحيح لكن بوب على ذلك البخاري يشير إلى صيام أيام البيض في خارج نعم صلى الله عليكم. يسأل عن حديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر قال ودنا من الإمام, هل الدنو إذا كان في الصف الثاني أقرب يكون أفضل أم في الصف الأول إذا كان بعيد عن الخطيب؟ يعني لا, الصف الأول أفضل, الصف الأول أفضل. يعني أنت جئت ونصف الصف الأول فيه أناس, هل تجلس في الصف الثاني مقابل الإمام أو مقابل الخطيب؟ لا, السنة أنك تكمل الصف. وهكذا في الصلاة كما تعلمون, في الصلاة أتم الصف الأول فالأول. نعم أحسن الله إليكم. هل الأولى في الذكر بعد الصلاة أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة, أو أنه يفرد سبحان الله 33 ثم الحمد لله 33 ثم الله أكبر كذلك؟ هو كل الأمرين حسن وطيب, لكن الأكمل والأولى والذي هو ظاهر الحديث أنك تفرد, تسبح 33 لوحدها، وتحمد 33 لوحدها، وتكبر 34 لوحدها، أو تتمها بالتهليل. هذا ظاهر. نعم، أن تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، فهذا ظاهر الحديث. نعم. وأما الراوي قال أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم. ما حكم قول القائل عند الرد على السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والإكرام، وغير هذه من الزيادات عند الرد على السلام؟ والله الأولى الاقتصار على الألفاظ الشرعية، ثم بعد ذلك تقول يعني مرحبا وأهلا وسهلا وتفضل، وتكرمه ب يعني بطعام ولا شراب ولا كذا، أو بكلام وانبساط. نعم. ولذا قال ابن عباس السلام، هو موقوف على ابن عباس، السلام انتهى إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في بعض الأحاديث، ومغفرته وقواها بعض أهل العلم، ثم تراجع الظاهر. هي ليست بصحيحة، هي هذه الزيادة ليست بصحيحة. نعم. أحسنكم. هذا عنده 3 أسئلة. يقول: شخص خرج اسمه في البنك العقاري وهو لا يريد استخدام هذا القرض، هل يجوز له أن يبيع اسمه لشخص آخر؟ لا، ما يملك هذا. إما أنه يتنازل، خلاص أنت ما تريد، خلاص تنازل، والذي يكون بعدك هو ماذا؟ نعم، اللي يكون بعدك في الترتيب هو يستحق ذلك، وأما أن تبيعه لا، هي المسألة هو معطى لمن أراد أن يبني ومحتاج إلى المال. يقول: ما حكم العمل في مكتب تعقيب وهذا المكتب فيه بعض المحرمات؟ هو التعاون وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. نعم. يقول: شخص له مرتب محرم، وبهذا المرتب أخذ قسط، وبهذا القسط سيدخل معي في شراكة، شراكة في مشروع، ما حكم ذلك؟ والله هو لا شك أن الأولى أن يكون الشريك الذي يريد أن يشاركك يكون مال حلال، ولا يكون فيه شيء من الحرام. نعم، لعلك تقف عند هنا. أحسن الله إليكم. طبعا هذا نعامين، هذا الدرس راح يكون في هذا الفصل آخر درس، وإن شاء الله بإذن الله بعد الإجازة يكون استئناف الدروس بإذن الله.